يفعل بيده، ياخذ صابون يفعل بيده في ذكره كده حتى يخرج المني، حتى يخرج المني. اختلف العلماء فيه، فعند بعض العلماء اذا اشتد على الانسان وتاق الى الجماع ولم يستطيع عن هذا يجوز له، فاضرب عميرة لا داء ولا حرج، فاضرب عميرة يعني جلخ ولا تروح تزني، اباح له انه يجلخ ولا يروح يزني. وبعضهم قالوا لا، تأتي يوم القيامة هذه اليد حاملة، نسأل الله السلام. طيب، فإذا استمن شخص بيده عزر لأنها مباشرة محرمة بغير علاج. هذا إذا كان إنسان رأى واشتكى وجاب الشهود عليه أو هو أقر. طيب، لأنها مباشرة محرمة بغير علاج ويفضي إلى قطع النسل فحرم كمباشرة ويفضي هذا الجلخ يوصل إلى أن الإنسان يقتل نفسه، لأنه يخرج قوة من جسده فيبقى مريضا بعد ذلك، فبسبب المرض ربما يموت ابن آدم. كالدخان، الدخان اليوم شباب بيموتوا منه ما بيبلغوا 60 مساكين الدخان. أولا سود الفرد، سود القلب، نعم. وكذلك 4 ريال الحكومة طلعته إلى 4 ريال، برضه بيشتروا بعد كانت البكرة بريال ونص، نعم. كل هذا عشان الناس يتركوا، نسأل الله السلام. أولا الإنسان إذا فكر أنت تمص نار تدخلها إلى قلبك، تقول اللهم جنبنا النار، وأنت تجيب النار تدخلها في قلبك، نسأل الله السلام. طيب، ها، ويقضي إلى قطع النسل فحرم كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج. وقد جاء ملعون من نكح يده، والله تعالى أعلم. فرع، تساحق النساء حرام ويعذرن بذلك لأنه فعل محرم، يعني المرأة تركب على المرأة ويحق فروجهم في هذا، فهذا يسمى سحاق، فهذه المرأة تعذر عليه، يعني تضرب ضربا لا يصل إلى الحد، نعم. قال القاضي أبو الطيب: وإثم ذلك كإثم الزنا، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتت المرأة فهما زانيتان، والله تعالى أعلم. فائدة: لو استمن الرجل بيد امرأته أو أمته جاز لأنها محل استمتاعه. وفي فتاوي القاضي حسين: لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها كره، وإن كان بإذنه إذا أمنى، لأنه يشبه العزل والعزل مكروه، ونسخت إباحته، والله تعالى أعلم. يعني أن الإنسان يعني لا يضيع منيه في غير أن يكون جماعا حلالا، لأن هذا المنية يخلق منه الإنسان، خلق الإنسان من ماء مهين، ماء مهين زي البختان، مهين ما يسوى عندنا هلل زي طاحت الأرض. فأنت هذا لا تضيعه، هذا خلق الإنسان، فأنت لا تضيعه، نعم. طيب، فصل في القذف: وإذا قذف غيره بزنا فعليه حد القذف. إذا قال له يا زاني، إذا قال له يا زاني التفت إليه ويقول له: هيا أشهد يا جماعة أنه قال لي يا زاني، ويقدم أمره إلى القاضي، فالقاضي يقول له: هيا شاهدين، جيب شاهدين إنهم رأوه زنا. وإذا لم يأتي بالشهود يجلد، هذا حد القذف 80 جلدة، والذين يقذفون المحصنات، نعم. طيب، القذف الرمي، ومنه فقد فيه في اليم. الرمي مو بالحجارة، الرمي بالمعاصي، رماه بالزنا، نعم. والمراد به هنا الرمي بالزنا على وجه التعزير، وهو من الكبائر، ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال رحمه الله تعالى: وشرائطه 8: 3 في القاذف، أن يكون بالغا عاقلا، وأن لا يكون والد المقذوف. لأن الوالد لا يحد لأجل أبيه، لأجل ابنه، لأن أبيه شرف له شرف عليه له شرف عليه. والله شوف من فضائل الملك عبد العزيز رحمه الله وفضائل أبنائه سعود وفيصل وخالد والخادم الحرمين ربنا يوفقه، كانوا الناس قبل ذلك يفاعل في أمه يا مخنود في الزقاق، ما كانوا يقولوا أكيد اسمعوها ولا لا، اللي كان في ذلك الوقت كان عمره يفاعل في أمه يفاعل في أخته. هذه من أجل الحكومة حقتها صارت تأدبهم راح. أنا نسأل الله يوفقنا وياكم. كنا نسمع ما جسم ذاك يا ولد يفاعل في أمه يفاعل في أخته، هذه كلها راحت الحمد لله. هذه الأشياء استفح الفارق راح. نسأل الله أن يوفق حكومتنا لما يحب ويرضى. نعم. لا يحد الصبي والمجنون إذا قذف، لحديث رفع القلم عن ثلاث وبالقياس على الزنا والسرقة. قال الرافعي تبعا للبغوي: ويعزراني إذا كان لهما تمييز. وأطلق البندنيجي أنه لا شيء عليهما. وفي الحاوي أنه إن كان الصبي مراهقا يؤذي قذف مثله عزرا وإلا فلا. ويشترط لوجوب الحد أن لا يكون القاذف أصلا كالأبي والأم وإن عليا، لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى. نعم يعزر لأن القذف أذن. لو قتل الأب ابنه لا يقتل، لا يقتل الأب لأن الأب له فضيلة، لولا الأب ما جاء لابن. فقالوا على أنه لو سبه لو كذا لا يؤخذ به. ليه؟ لأنه أقرأ يا شيخ. ويشترط لوجوب الحد أن لا يكون القاذف أصلا كالأب والأم، أصلا يعني أبا أو جدا. نعم. كالأب والأم وإن عليا. نعم. لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بحده أولى. إذا لم يقتل الأصل بالابن فكيف يحده؟ نسأل الله التوفيق. نعم يعذر لأن القذف أذن. يعذر الأب يعني الحاكم. نعم يقول له يا شيخ كيف كده إلى آخره، فإن تاب وإلا عذره بالضرب. نعم. وقال أبو ثور وابن المنذر يحد لظاهر القرآن لكنه يكره له إقامته. ويشترط أيضا أن يكون ولكن يكره ليه؟ له إقامته. إقامته يعني لا يقام عليه، مكره الإقامة عليه. طيب. ويشترط أيضا أن يكون القاذف مختارا، فلو أكره على كذف الغير فلا حد للحديث المشهور والله تعالى أعلم. أما لو واحد مسك إنسان وقال له إن لم ترمي فلانا بالزنا أنا أقتله، هذا مكره. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا الإنسان كفر وهو مكره هل يكفر؟ لا. واحد قال لك إن لم تكفر أنا أقتله، قلت له هو كافر البعيد، ما يؤخذ به لأن القلب لم يكفر. نعم. طيب. وخمسة في المقذوف أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. شرط وجوب الحد في القذف أن بشرط يكون أن يكون المقذوف أن يكون حرا مسلما. نعم. إيش كمان يا سيدي؟ عاقلا عفيفا لا يفعل الزنا ولا يفعل الأشياء القبيحة، معروف عند الناس. فهذا من قذفه يجلد، من قذفه يجلد يعزن. نعم. شرط وجوب الحد في القذف أن يكون المقذوف محصنا كما دلت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات. الآية المحصنات المتزوجات الذين حصل لهم زواج. نعم. وشروط الإحصان الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة عن الزنا. فإذا قذف كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو فاجرا يعني زانيا فلا حد لعدم الإحصان الذي دلت عليه الآية الكريمة. نعم يعزر للإيذاء والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ويحد الحر 80 صوتا والعبد 40، لأن العبد ما له قيمة، العبد ما له قيمة، الحر حتى يودب حتى الثاني مرة لا يعود، لا يعود لهذا الفعل. نعم. إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا ليس بوالد وجب عليه الحد للنص والإجماع. ثم إن كان حرا جلد 80، قال الله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم وتلى القرآن وأمر بالرجلين والمرأة فضربوا، وهم حسان ومسطح وحمنة. هذول الذين أشاعوا السيدة عائشة رضي الله عنها في غزوة من الغزوات، كأنها راحت طريق تقضي الحاجة وتأخرت، وظن الرسول والجماعة الذين يرحلون النساء أنها في بطن الهودج، ورجعوا الهودج على البعير وذهبوا. جاءت السيدة عائشة إلى المحل الذي فيه الجماعة نازلون، نعم، فوجد الجماعة راحوا ذهبوا، فأخذت نفسها وانسدحت. فجاء الرجل الذي يأتي الرسول جاعله بعد ما يمشي الجيش، يأتي نعم ويفتش عن شيء طايح عن شيء كذا، وجد هذا الكوم اللي كده من فعرفها، فأناخ البعير حقه وذكر الله سبحانه وتعالى سحيت على ذكره الله سبحانه وتعالى، وركبت فوق البعير وساقها. فالمنافقون الكفار قالوا على أن عائشة زنت بالرجل الذي جاء بها وتأخرت لأن تزني بها. نعم. رضي الله تعالى عنها ما سمعت بهذا القول إلا هي مسكينة سالت مريضة. نزل قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما قالوا، أولئك مبرؤون مما قالوا. برأ الله السيدة عائشة رضي الله تعالى في القرآن العظيم والذين يربون في الآخر إلى قوله المحصنات أولئك، يعني عائشة أولئك خاطبها بالخطاب الكبير الجمع، ما قال هي، قال أولئك سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه. وكل ذلك المنافقون يريدون أن يكيدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يكيدوا فيأتونه من كل جانب، من كل جانب يحبه، كان يحب السيدة عائشة، فقالوا رموها الذين جاءوا بدفت عصبة، لا تحسبوا شر شوف في الآخر ايش يقول في الآخر الآيات، أولئك يشير إلى السيدة عائشة، خاطبها بالإشارة العظيمة، مبرؤون مما قالوا. فالرسول أتى بسيدنا حسان ضربه 80 جلدة، والمرأة كذلك أقام عليها الحد الذين قاموا.